الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع به الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تربع له عليها متاعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كل مرة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تميض الأذى عن طريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي عظام أصابع اليد والرجل، ومعناه عظام البدن كلها، يريد أن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة، يعني كل عضو يعتمد عليه في الحركة ويقع به القبض والبسط فعليه صدقة. وجاء في صحيح مسلم بيان عدد المفاصل، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. وقال بعض العلماء: المراد بالصدقة هنا صدقة ترغيب وترهيب، لا صدقة إيجاب وإلزام. وهذا الحديث له احتمالان. الأول أحدهما أن الصدقة كما قيل تدفع البلاء، فإذا تصدق الإنسان عن أعضائه كان ذلك جديرا أن يدفع عن أعضائه البلاء، هذا معنى. والمعنى الثاني أن تركيب هذه الأعضاء وتركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة، أي أن لله سبحانه وتعالى على الإنسان في كل عضو ومفصل النعمة. فهذه النعم تستدعي الشكر، ثم إن الله عز وجل وهب ذلك الشكر لعباده صدقة عليهم، كأنه قال: اجعل شكر نعمتي في أعضائك أن تعين بها عبادي وتتصدق عليهم بأن تعينهم، تعين الملهوف وتهدي الضال وتعين الرجل على دابته. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. قال الله تعالى معددا نعمه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذه كما قال مجاهد نعم من الله متظاهرة يقررك بها كي ما تشكر. وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في بيان أن الصحة نعمة من الله على عبده، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصحة غنى الجسد. وجاء عن وهب بن منبه أنه قال: مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي، العافية الملك الخفي. ولهذا روي عن بكر المزني رحمه الله أنه قال: يا ابن آدم إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك، إذا أغمض الإنسان وعينيه عرف قدر نعمة الله عليه في هذا البصر. جاء عن أبي الدرداء أنه قال: كم من نعمة لله في عرق ساكن. فهذا العرق لو تحرك لآذى الإنسان ولربما حرمه النوم. ولهذا قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: في الإنسان 360 عرقا، 180 ساكنة و180 متحركة، فلو تحرك ساكن لم ينم، ولو سكن متحرك لم ينم. أو تحرك فيك عرق ساكن كعرق الضرس والأسنان لم تنم تلك الليل، هكذا لو تعطلت وظيفة من وظائف الجسم فسكن هذا العرق لم تنم تلك الليلة. هذا من نعم الله، فنسأل الله أن يرزقنا شكر ما أنعم به علينا. ولذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم في كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا مما يزيد العبد تيقظا لشكر نعم الله حتى تدوم، أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل يوم، ولو سلبها لكان حكمه عادل سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم. فعفو الله سبحانه وتعالى عن ذلك وعن أن يسلب النعم عن عبده وأن يديم عليه العافية، هذه صدقة من الله على عبده توجب الشكر دائما ما دامت هذه النعم مستمرة، لأن دوام نعمة الأعضاء هذه نعمة أخرى، ثم النعم من الله دائمة، إذن فيجب أن يقابلها بالشكر. فكما أن النعم دائمة فالشكر يجب أن يكون دائما. وهذه النعم مما سيسأل عنها الإنسان ويسأل عن شكرها يوم القيامة ويطالب بهذا الشكر. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا معنى هذا النعيم الذي سنسأل عنه، قال: النعيم الأمن والصحة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي وابن حبان أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، فيقول الله له: ألم نصحي لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هذه من أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة، ولا بد من أداء شكر النعم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وطلب منهم الشكر ورضي منهم بالشكر سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده على قدر ملكه وجوده جل جلاله، وطلب منهم الشكر على قدرهم، على قدر ضعفهم وطاقتهم سبحانه وتعالى، حتى أنه جل وعلا رضي منهم من الشكر أن يعترفوا بقلوبهم بهذه النعمة، وأن يحمدوه بألسنتهم على هذه النعمة. فمتى ما اعترفوا بالقلب وشكروا الله باللسان فقد أدوا شكر هذه النعمة. لهذا جاء في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. إذن فكل عظم من عظام ابن آدم عليه صدقة. إذا نظر الإنسان في خلق نفسه رأى أنه لو نقص منه عظم لاضطربت حياته، وكذلك لو زاد عظم في غير مكانه لحصل الاختلال والاضطراب. إذن يرى أن كمال هذه العظام من صنع الله، ليس للإنسان فيه حول ولا قوة. كذلك يرى أن هذه العظام بعضها طويل وبعضها قصير وبعضها دقيق وبعضها غليظ. لو أن القصير قد طال، أو أن الطويل قد قصر، أو دق الغليظ، أو غلظ الدقيق، لاختل بذلك وضع الإنسان. تجد أن على قوة هذه العظام يستطيع الإنسان الحركة بسلاسة وسهولة، وهذا الساق جعله الله مجوفا يقدر أن يحمل جسد الإنسان، بل ويحمل الإنسان وما يحمل فوق رأسه من أمتعة. كذلك الزند والساعد تستطيع أن تتحرك وتحمل بها الأجسام الصلبة، فالساق لا يضعف عن حمل البدن. وهكذا العظام تقي الأحشاء فتقي الصدر وتقي القلب. هكذا عظام الرأس اليافوخ جعله الله يحمي ويصون الدماغ. إذا تأمل الإنسان هذا عين عليه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، والفاعل لذلك هو الله جل جلاله. إذن فنبه الله سبحانه وتعالى عباده أن يقابلوا النعم بالشكر، والشكر في هذا الحديث كما ورد: تأمر بالمعروف، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، تدل الرجل، تهدي الضال، تعين الإنسان على دابته، كل هذه من الصدقات التي يؤدي بها الإنسان شكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. والله سبحانه وتعالى في كل ذلك لطف بعباده، حيث سمى هذه الأعمال التي تعملها من تسبيح وتهليل وإعانة الملهوف سماها صدقة، تثاب عليها وتؤجر عليها. ثم لطف بذلك، لطف بالعبد أن جعل أن من لم يستطع أن يؤدي شكر هذه النعم يكفيه من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولهذا فالنعم لا تقيد إلا بالشكر. قال بعض السلف: النعم وحشية، يعني كالبهائم المستوحش تفر، النعم وحشية فقيدوها بالشكر. وقد قيل: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولهذا روي عن موسى عليه السلام أنه قال يوم الطور: يا رب إن صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدق فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال: الآن شكرتني. يعني أن اعتراف العبد بأن هذه النعم من الله لا حول له فيها ولا قوة شكر من العبد لله. ولهذا جاء أيضا أن موسى قال: يا رب كيف يؤدي آدم شكر نعمتك؟ خلقته بيدك، وأسجدت له ملائكتك، وأسكنته جنتك، وعلمته أسماء كل شيء، فكيف يؤدي شكر نعمك؟ قال: يا موسى، علم أن ذلك كله مني، فكان ذلك شكرا منه لي. فإذا اعترف العبد بلسانه وبقلبه أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأقر بها وأدى الفرائض شكرا لله، وانتهى عن النواهي شكرا لله، كان ذلك منه شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد النعمة ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. ما معنى ذلك؟ معناه أن النعم قسمان: دنيوية ودينية. النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه، هذا يعطيه الله للعبد. النعم الأخروية هو الحمد لله، لأن الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فالنعم الدينية والنعم الدنيا وكلها من الله سبحانه وتعالى. ولكن نعمة الله على عبده بهدايته بشكر النعم وحمد الله عليها أفضل من النعم الدنيوية على عبده. والنعم لا بد أن تقترن بالشكر، فإذا لم تقترن النعم بالشكر كانت بلية. ولهذا قال أبو حازم رحمه الله: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق العبد لشكر نعم الله وحمد الله عليها كان قد أدى شكر هذه النعم، وكان حمده لله وشكره لله أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما أعطاه من عافية ورزق. والله سبحانه وتعالى لسعة خيره وكرمه يحب المحامد، يحب أن يحمده العبد. ولهذا جاء في الحديث أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. بل إن أهل الجود والكرم يبذلون ويستطيعون من الجود ويحبون أن يثنى عليهم بهذا. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده سبحانه ويطلب منهم الثناء بذكرها فيذكروا نعم الله عليهم. وأما بنعمة ربك فحدث، ويطلب منهم أن يحمدوه على هذه النعم ويرضى منهم سبحانه وتعالى بذلك شكرا عليها. ولا صلاح ولا فلاح للعبد إلا بشكر نعم الله سبحانه وتعالى والثناء على الله بها. كما أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأموال واستقرض منهم بعض هذه الأموال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مع أن هذه الأموال وأصحاب الأموال كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من فضله وكرمه يعطيهم الأموال ويستقرض ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهكذا يعطيهم النعم ويوفقهم لشكرهم لشكر الله، ثم يحمدهم على هذا الشكر ويجزيهم على هذا الشكر، مع أن النعم من الله وتوفيقهم لشكر النعم من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم كرم الله سبحانه وتعالى، على أن إحسانه على عباده لا منتهى له. إذن فنرجع إلى الحديث: كل سلامة من الناس عليه الصدقة. الصدقة على ضربين: صدقة الأموال كالزكاة، هذه صدقة واجبة، وصدقة التطوع. فهذه صدقة الأموال. هناك صدقة ليست بالأموال لكنها صدقة الأفعال، هذه التي ذكرت في الأحاديث في هذا الحديث، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. إذن فالصدقة لا تنحصر في الأموال فقط، العدل بين اثنين إذا تحاكم أو تخاصم اثنين إليك، سواء كنت حاكما أو محكما بحيث رغبك الاثنان أن تكون حكما بينهم لفض هذه الخصومة، أو كنت مصلحا إذا حكمت بينهم بالعدل والإنصاف والإحسان بالقول أو الفعل وأصلحت بينهم الصلح الجائز. ما هو الصلح الجائز الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا نويت بهذا الصلح دفع النفرة التي وقعت بين إخوانك المسلمين امتثالا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، فإن هذه تعتبر صدقة، أي أنك تصدقت عليهما، وذلك لأنك وقيتهما مما يترتب عليه الخصام من قبيح الأقوال وقبيح الأفعال، وأنه لا ترفع لهم أعمال إذا تهاجرا، ولهذا كان فضل الصلح عظيما، وجاز فيه الكذب مبالغة في وقوع الألفة بين الناس، فأجاز الشارع الكذب بين الاثنين لأجل الصلح بينهم. كذلك من الصدقات صدقات الأفعال إعانة الرجل بحمله على دابته أو تحمل متاعه على الدابة، ذلك لأنه نفع له. ومنه الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هذه من صدقات الأفعال ليست من صدقات الأموال. هذه الكلمة الطيبة تشمل كل ذكر لله، وتشمل الدعاء الصالح سواء دعوت لنفسك أو لغيرك، تشمل أيضا السلام على الناس وإلقاء السلام، أيضا رد السلام على المسلمين، هذا من الصدقة، صدقة الأفعال. كذلك أن تثني عليهم بحق، وأن تدخل عليهم وعلى مسامعهم السرور والأشياء التي تجمع القلوب، كأن تثني عليه على جارك بأنه جار صالح، لم نرى منك إلا كل خير، ونعم الجيران أنتم، وهكذا، لأن هذه الأمور تدخل السرور على أخيك المسلم، فتعتبر من الكلمة الطيبة التي يسر بها السامع. وهكذا يدخل في الكلمة الطيبة معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق، مجرد أن تلقى أخاك بالبشارة والبشاشة فهذه من الصدقة التي تؤجر عليها، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. هذا فيه الحث على حضور الجماعات في المساجد والمشي إليها وعمارة المساجد، لأنه لو صلى في بيته فاتت هذه المصالح. ومنها إماطة الأذى عن الطريق، يعني تزيل كل ما يؤذي المار بشوك يؤذي أو حجر يتعثر به الناس أو نجاسة، أو كذلك الحيوان الضار الذي يخاف منه، أو مثل دعم الجدار المائل ونحو ذلك، أن هذا كله من النفع العام. أخرت إماطة الأذى عن الطريق، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أنواع الصدقة. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لهذا أخرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفعل وإن كان يسيرا لكنه عظيم عند الله، يعني إماطة الأذى عن الطريق وإن كان أدنى شعب الإيمان، إذا اقترن به الإخلاص، بدليل الحديث في مسلم أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق فقطعه، فشكر الله له ذلك فغفر له. إذن الصدقات لا تنحصر فقط في هذه الأشياء، لكنها من باب المثال. ولهذا جاء في الحديث: تهدي الأعمى على الطريق، وتترجم للذي لا يفقه لا يسمع، تترجم له معنى الكلام، هذا كله من الصدقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا شكر الله لامرأة بغي رأت كلبا يلهث من العطش، فنزعت بوقها يعني حذاءها وشقت هذا الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. والعكس، أن امرأة حبست هرة حتى ماتت جوعا فأدخلها الله النار. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. هذا الثواب وهذه الأعمال يشترط فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الصفات، الصدقة وإعانة الضعيف وترك الأذى، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. جاء في حديث: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الضحى تكفي عن هذه الصدقات، يعني عن هذه الأعضاء، والصدق عن هذه الأعضاء يكفي ركعة الضحى، لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى الإنسان فقد قام كل عضو بوظيفته. وإنما كانت ركعة الضحى مجزئة عن ذلك كله، لأن كما قلنا الصلاة استعمال الأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. ولماذا خصصت ركعة الضحى مع أن ركعتي الفجر أفضل ركعة الضحى؟ وكذلك الرواتب أفضل من ركعتي الضحى. نقول، والعلماء يقول أن ركعتي الضحى متمحضة للشكر، لأنها لم تشرع جابرة لنقص غيرها. الرواتب شرعت جابرة لنقص الفرائض، ولهذا في الحديث أنه إذا حوسب العبد على صلاته قال الله لملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر نقص الصلاة. أما ركعة الضحى فإنها متمحضة، أنها شكر لله سبحانه وتعالى، لم تكن جابرة لنقص الفرائض، فلهذا كانت مجزئة عن شكر هذه الأعضاء. فالمقصود أن هذه الأعمال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الاثنين، كل هذه المقصود منها جمع القلوب وائتلافها وإقامة كلمة الحق. ولهذا نجد أن الأحاديث دائما تدل على وتشير وتحث المسلمين على اجتماع الكلمة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصدقات، فقال له الصحابي: فإن لم يقدر على ذلك قال: تكف شرك عن الناس فهي لك صدقة. كذلك من أنواع الصدقات إعادة ذي الملهوف وذي الحاجة، كذلك حق المسلم على المسلم ست: إجابة الدعوة ونصرة المظلوم ورد السلام، هذه أيضا تعتبر من الصدقات. إعانة الأعمى، كل هذه من الصدقات. المشي كذلك في حقوق الآدميين والسعي في نفعهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. كذلك إنظار المعسر، فجاء عن بريدة مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظر بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. يعني مثل دين شخص وقلت الوفاء في شهر محرم من السنة القادمة، كل يوم لك فيه صدقة، إذا حل الدين ولم يكن عنده وفاء وأمهلته فكل يوم تمهل فيه يعتبر لك أيضا صدقة. وهكذا الإحسان إلى البهائم. فنجد أن هذه الصدقات منها ما هو قاصر على النفس كالتسبيح والتهليل والتكبير، ومنه ما هو متعد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الاثنين. إذا وفق الإنسان وعمل هذه الأعمال مخلصا لله كان قد أدى شكر هذه النعم على ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.